Book 2 60 ساموتسي ساموتسي في البنك بانكشي بانكشي أريد أن أفتح حسابا أنغاريشيس غاخسنام سورس أنغاريشيس غاخسنام سورس هنا جواز سفري أي تشيمي باسبورتي أي تشيمي باسبورتي وهذا عنواني إس أريس تشيمي ميسامارتي إس أريس تشيمي ميسامارتي أريد إيداع نقود في حسابي. چمس انگاریشسه پولیس شیطانا میندا. چمس انگاریشسه پولیس شیطانا میندا. أريد سحب نقود من حسابي. چمی انگاریشیدن پولیس مخسنا میندا. چمی انگاریشیدن پولیس مخسنا میندا. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أنغاريش برونويس تاغيبام سورس. أنغاريش برونويس تاغيبام سورس. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. ساموغزاورو تشيكيس غاناغديبام سورس. ساموغزاورو تشيكيس غاناغديبام سورس. كم قيمة الرسوم؟ رامدنيا موساكربلي رامدنيا موساكربلي أين ينبغي أن أوقع؟ ساد أوندا مواتيرو خيلي ساد أوندا مواتيرو خيلي أنتظر حوالة من ألمانيا كادموريتسواس فيلودبي جيرمانيدان كادموريتسواس فيلودبي جرمانيدان. هنا رقم حسابي. أي تشيمي أنغاريشيس نومري. أي تشيمي أنغاريشيس نومري. هل وصلت النقود الفلوس؟ دايريتسخا بولي. دايريتسخا بولي. أريد أن أصرف هذه النقود. پولیس گاداتسولا مسورس پولیس گاداتسولا مسورس احتاج لدولارات امریکیه امریکولی دلاری مچیردبا امریکولی دلاری مچیردبا من فضلك اعطني اوراقا نقديه صغيره تو شيزلبا پاتارا کوپیوربی مومیتسیت تو شيزلبا أترى كوبيوربي موميتسيد. هل يوجد هنا صراف آلي؟ أريس أك بوليس أوتوماتي؟ أريس أك بانكوماتي؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ رامدني شميزليا موخسنا رامدني شميزليا موخسنا أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ روميلي ساكريديتو باراتي شميتزليا غامو ويغينو روميلي ساكريديتو باراتيبي شميتزليا غامو ويغينو الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية